أنها مروية بدواوين السنة، يعني بدواوين السنة. فلذلك الإنسان يواظب عليها لكن يتركها مرة مرة كما قال، لأنه في بعض الروايات قال لمن شاء، يعني لمن شاء يعني يتركها في بعض المرات، لكن كلما دخل المسجد والأذان يؤذن أو كاد يصلي الركعتين هذه، مثل الركعتين ونية تحية المسجد. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. أبي لي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال عن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال في الباب عن عائشة قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. هو هذا الحديث يعني محفوظ يعني في السنة، إدراك الركعة إدراك للوقت يعني قبل الطلوع وقبل الغروب، وقال قول أحمد والشافعي وإسحاق وفلان وفلان وفلان، وهو قول مالك، يعني هو نفسه قول مالك، يعني قول أهل المدينة عموما، يعني قول أهل المدينة عموما، يعني يرون من أدرك ركعة يعني قبل الطلوع أو قبل الغروب فقد أدرك الوقت، يعني أدرك الصلاة، النائم والناسي والغافل أصابته غفلة شديدة هكذا، يعني هو يعني صار وجونه ويعني زال عنه الجنون قبل تغرب الشمس، يلزمه أن يصلي العصر أو الفجر، يعني حسب الحال، أو أغمي عليه، وهذا المغمى عليه يعني حتى لو استيقظ بعد الطلوع أو بعد الغروب، ما دام صلاة واحدة يلزم يعني يصليها يعني قضاء، إن لم يكن يعني هو يعني السبب يعني في تأخيرها، يعني ما يكون هو السبب يعني. فلذلك يعني هم أصحاب الأعذار، يعني أصحاب الأعذار أو من بلغ ساعدك، عند كثير من العلماء، لكن الصحيح إذا الصبي صلى العصر وبلغ بعد العصر، يعني إذا خرج منه الماء ولا شيء يعني يغتسله ويصلي المغرب، يعني باعتبار أنه أصلا واجب عليه أن يصلي هذه الصلوات الخمس بأمر أبيه، أو إذا كان هو عنده عقل عنده فهم. الصحابة زمان في ناس عندهم عقل وعندهم فهم من غير أبيه، عمرو بن سلمة أسلم قبل أبيه، مشى ابن عباس أسلم قبل أبيه، أمة من الناس أسلمت قبل الأب صغار عمره 5 سنة 6 7 سنة. نعم يعني كان في يعني شبه يعني الحرية أو عدم انتباه من الآباء، يعني ما بيظن إنه ولد عمره 6 سنة ولا 7 سنة إنه يكون هو أسلم. أو يكون عنده انتباه زي العباس يعني، يرى أنه الإسلام يعني ولده 5 سنوات. أبو طالب يعني، أبو طالب كافر لكن ما يرى يعني محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ولده أسلم. يعني علي ما كان بالغ يعني في ذاك الوقت، 7 سنوات 8 سنوات، وهكذا يعني. يعني كثير يعني من هؤلاء معناه عندهم وعي وعندهم ضبط يعني. أنا كان كتبت بحثي يعني في الصبي أو الصبيان الذين يعني تجب عليهم الأحكام الشرعية، اللي يكون هو أصلا ما يفهم ده، ما هذا بكون تابع يعني، يعني وعيه ما هو مظبوط يعني، ما زي البالغ مرات وعيه ما مظبوط، ما تابع لمن؟ للولي. أي واحد يعني ما يفهم سفيه يعني، أبوه يزوجه، أبوه يطلق عنه، فهمت؟ يأمر بالصلاة، يسوق معاون للصلاة، أي كأنه ما مسؤول عن نفسه. ليه؟ لأنه ما عنده الوعي التام زي الأمة الإسلامية، لأن ما عنده وعي تام، أي ما عنده وعي تام. في كفار عندهم وعي تام، كفار الواقفين هسه مع غزة عندهم وعي تام، طبعا في ناحية إنسانية، من ناحية إنسانية إنه كيف إنهم يعني يهجروا يعني الفلسطينيين من غزة يعني. ترامب قال أنا بشتري الأرض دي، بشتريها. بعدين إنسان يعني زي ما بيقولوا أنه حقار، قال أنا بشتريها ويدفعونها في القليل يعني، هذا القروش اللي عندهم ما أدري يدفعوا المال يعني، هو ما يدفع أي حاجة، فهمت؟ وناس القليل ساكتين والواحد مسرد ويقول له انت لازم تعمل يعني علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل. لا والله انا ما بعملها، لكن انت تعمل لي كده بس، انت هتعملها بس. قال انا اي حاجه اقولها ما في واحد يقدر يعني يخالفه يعني. كندا مما قامت موجوده، قال انا يعني انا اريد ان اضم كندا هذه لانها تكون الولايه 51 لأمريكا، أظن ما قال. ولا يرسل لهم قنبلة بتاعت هيروشيما، ولا هيروشيما مش هيروشيما وناجازاكي بتاعت اليابان دي، ترسل لهم كذا يحرقهم كلهم واحد واحد، ما عنده مانع. ليه؟ لأنه معتوه، هو قالوا كده الآن يعني معتوه، لكن ما أظن أنه هو أنه معتوه بهذه الدرجة يعني، ما أعتقد. لأن الناس دي شكلها طلعت. لذلك يعني الصبيان عندهم أحكام شرعية. محمد أي أسمع أكي أطلع وأخش باسمك لأنه ما ظاهر كده، فهمت؟ داخلين الاثنين باسم القناة كده، ما حيظهر لي باقي الناس. تمام، عامل البث من جديد وخش باسمك بمحمد عادل. سريع سريع لأنه بيقطع كده.